وكان له من الولد كما قلنا 10، وهؤلاء 10 لم يكونوا من صلبه مباشرة، ولكن كان بينه وبين بعضهم أبوان أو 3 آباء. وكان لهؤلاء 10 ذرية وكثروا وعظم شأنهم، وأنعم الله تبارك وتعالى عليهم بنعم جزيلة. ثم كان من شأنهم ما كان كما حدثنا ربنا في هذه الآيات، مما فيه عبرة ودرس لكل المؤمنين. فكل ما يحكيه الله لنا في القرآن من القصص، سواء كان ذلك فيما يتعلق بشخص بعينه، أو ما يتعلق بأمة أو قبيلة أو حضارة من الحضارات، كان في هذه القصص عبرة لأولي الألباب، كما قال ربنا عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهذه القصص والأمثلة والنماذج التي يضربها الله لنا في القرآن ليست للتسلي ولا لكي نحكيها في أوقات السمر، وإنما جعلها الله تبارك وتعالى منارات يستضيء بها المؤمنون، وأمثالا تضرب للعاقلين العالمين، كما بيّن ربنا عز وجل في كتابه العزيز: وتلك الأمثال نبينها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذه أمثلة ونماذج يبينها الله عز وجل لنا حتى نتعظ، وحتى نأخذ منها العبرة، وحتى نستلهم منها الدرس. سبع، مملكة عظيمة لم يعرف التاريخ مثلها، مملكة كان رأسها رجلا عرف باسم سبأ، وهو في الأصل اسمه عبد شمس، وإنما سمي سبأ أو لقب بسبأ لأنه أول من سبأ في العرب. وكذلك كان يلقب بالرائش لأنه كان يغتنم الغنيمة ويعطيها لقومه، وكان العرب يسمون كل شيء من المال ريشا ورياشا، ولذلك كان يطلق عليه الرائش، فهو أول من غنم وأعطى قومه من الغنائم. تكونت له عشيرة وقبيلة كبيرة، وسكنوا منطقة نائية من جنوب الجزيرة في اليمن، التي بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها مكان الحكمة ومكان الإيمان. الإيمان يمان والحكمة يمانية. سكن سبأ بعشيرته هذا المكان، وكانت السيول والأمطار والمياه تأتيهم من بين جبلين عظيمين في هذه المنطقة التي سكنوها، والتي عرفت بعد ذلك بمأرب. فعمد أحد ملوكهم الأقدمين، عمد إلى هذين الجبلين فبنى بينهما سدا عظيما مرتفعا، سد ما بين الجبلين تماما، فكانت المياه إذا أتت عليهم بعد ذلك كانت تحتجز بين الجبلين وكانت تصطدم بذلك السد. فبدأت السيول والأمطار تتجمع خلف هذا السد حتى علت المياه وبلغت حافتي الجبلين، وبدأوا يستغلون الماء المحتجز هذا في زراعة الأشجار والثمار، واستغلاله على أحسن ما يكون من الكثرة والنضج والحسن. فكثرت الأشجار اليانعة، وانتشرت المناطق الخضراء، وبدأت الثمار تكثر وتغزر، حتى أنهم صاروا يجنون هذه الثمار بدون أي كلفة أو صعوبة. وبعض المفسرين يقول بأن المرأة كانت تسير بين هذه الأشجار الوارفة بالمكتل أو الزنبيل فوق رأسها، كانت تسير تحت هذه الأشجار بالمكتل أو الزنبيل، فتنزل الثمار في المكتل حتى تملأه دون أي قطف أو دون أي كلفة أو صعوبة. ما كانت تمد يدها إلى الشجرة حتى تأخذ الثمرة، بل كانت الثمرة بكل سهولة ويسر وسلاسة تنزل من الشجرة فتسقط في المكتل أو الزنبيل، ثم تخرج المرأة وزنبيلها ومكتلها قد امتلأ من الثمار. فهذه نعمة عظيمة ما بعدها من نعمة. كل الثمار الجميلة ذات الطعم الحلو الحسن كانت موجودة في هذه الأشجار. كل النبات والزرع كان يزرع بدون كلفة، كانت الأمطار والسيول تنزل وتأتي إليهم فيحتجزها السد بين الجبلين فيرتفع الماء ويغذي هذه الأراضي الشاسعة حتى تمتلئ هذه الأراضي بالمياه، فيستغلون ذلك الماء في غرس الزرع والأشجار اليانعة حتى صار الجبلان عبارة عن جبلين من الخضرة. وقد حدثنا الله تبارك وتعالى أو عبر الله عز وجل عن ذلك بقوله: جنتان عن يمين وشمال. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية من آيات الله تبارك وتعالى، يسر الله عز وجل لهم، أنبت الله لهم الزرع والأشجار وأجرى إليهم الأنهار وجعل هذه المنطقة جنة من جنان الأرض، جنة على الجبل الأيمن وجنة على الجبل الأيسر، أشجار وارفة متصلة لا ترى منها الشمس لعمق ظلالها وانتشار أغصانها في كل مكان، أشجار وحدائق وأشياء ونعم عظيمة جدا عليهم كانوا يعيشون فيها، متعهم الله عز وجل أحسن متاع وأنعم عليهم بأحسن النعم. ولكن ماذا فعلوا؟ ماذا حصل من شأن سبأ؟ ماذا صنعوا في مقابل ذلك؟ الله رب العالمين سبحانه وتعالى جعل لهم جنتين عن يمين وعن شمال، ما كانوا يجدون كلفة في العيش، بل كانوا منعمين في عيشهم، يتقلبون في ألوان النعيم، كل واحد منهم لا يجد صعوبة في عيشه، المال يجري في أيدي الجميع، الطعام، الشراب، الثمار، الفواكه، كل شيء كان عندهم، ما كان هناك أي كلفة في أي شيء. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم. الله تعالى يأمرهم بالأكل، لم يأمرهم رب العالمين سبحانه وتعالى بأن يقدموا ثمنا على هذه النعم التي أعطاها إليهم والتي يعطيها لعباده، فالله غني عن الناس، غني عن عباده، له الحكم وله الأمر وله الغنى المطلق سبحانه وتعالى، فلا يريد شيئا في مقابل الأرزاق التي يمدك بها، لا يريد عز وجل منك ثمنا في مقابل ما ينعم عليه بك من النعم العظيمة الجزيلة التي أسبغها عليك، ولكن كل ما يريده الله منك أن تستغل هذه النعم فيما فيه نفع لك ونفع للآخرين، وألا تضر بها غيرك وألا تستغلها في معصية الله، هذا ما يريده الله عز وجل منك شكرا له على هذه النعمة. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، بلدة طيبة مليئة بالأشجار والنعم، ورب غفور لكم، لأنكم لن تستطيعوا أبدا أن توفوه شكره على هذه النعم. كل نعم الله التي أنعم بها علينا، كل نعم الله لا يستطيع الإنسان مهما فعل أن يشكر الله على نعمة واحدة منها، ولذلك يقول ربنا عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولم يقل وإن تعدوا نعم الله، وإنما قال وإن تعدوا نعمة الله، هذا يدل على أن نعمة واحدة لا يمكنك أبدا أيها العبد المسكين أن تحصيها، نعمة العين، نعمة اليد التي تبطش بها، نعمة القدم التي تمشي بها، نعمك الموجودة في بدنك والتي أنعم الله بها عليك في بيتك ومسكنك وزوجك وأولادك، كل هذه النعم لا تستطيع أن توفي الله شكر نعمة واحدة منها، لأن كل نعمة من هذه النعم تحوي في داخلها نعما أخرى لا يمكن لك أن تحصيها. كل نعمة من هذه النعم، انظر إلى العين مثلا، أو انظر إلى اليد، أو انظر إلى القدم، انظر ما اشتملت عليه هذه اليد من آيات الله تبارك وتعالى. ما زال علماء الطب وعلماء التشريح وعلماء الأبدان ما زالوا يشرحون اليد ويكتشفون فيها كل يوم أشياء جديدة، ما زالوا يكتشفون في القدم كل يوم أشياء جديدة، ما زال علم طب العيون يكتشف كل يوم أشياء جديدة، هذه أسرار ربانية وآيات أودعها الله عز وجل فيك، فكل نعمة من هذه النعم بمفردها لا تستطيع أن تحصيها، والله تعالى مع ذلك لم يرد منك أن تقدم له ثمنا ماديا في مقابل هذه النعم، وإنما طلب منك فقط أن تشكره عز وجل فقط، كما يؤتى بأهون أهل النار عذابا، كما في الصحيح يؤتى بأهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا، أقل أهل النار عذابا يؤتى به من النار، ثم أقف بين يدي الرحمن عز وجل ويقول الله له: يا عبدي، لو كان لك هذه الدنيا ومثلها معها، لو كان لك هذه الدنيا بما فيها من الكنوز والذهب، بما فيها من الأراضي، بما فيها من المال، بما فيها من كل شيء، لو كان لك هذه الدنيا ومثلها معها، أكنت مفتديا بها من عذابي؟ وعذاب الله له هو أهون العذاب على الإطلاق، هذا أهون أهل النار عذابا، ليس هناك هو أهون منه، هو أقل أهل النار عذابا. يقول له: لو كانت لك الدنيا، الدنيا ومثلها معها، أكنت مفتديا بها من عذاب الهين الذي أعذبك به هذا؟ فيقول العبد لله رب العالمين: نعم يا رب. تخيل لو كان معك ذهب الدنيا وفضة الدنيا وألماز الدنيا وكل شيء، أكنت مفتديا به من هذا العذاب الهين؟ يقول: نعم يا رب، سأفتدي به من عذابك هذا. فيقول الله عز وجل له: قد طلبت منك أهون من ذلك، طلبت منك أيسر من ذلك، لم أطلب منك أن تعطيني الدنيا بكاملها، لم أطلب منك أن تجمع الألماس والذهب والفضة، لم أطلب منك أن تفعل كل هذا، وإنما طلبت منك شيئا واحدا: أن تعبدني وألا تشرك بي، هكذا طلبت منك، ومقابل ذلك سأعطيك ثمنا غاليا جدا، سلعة الله الغالية الجنة التي ليس كمثلها شيء قط، وفيها ما لم يخطر على بشر، فيها ما لم يسمع به الإنسان قط، فيها ما لم يره الإنسان قط، جعل الله في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذلك في مقابل ماذا؟ في مقابل أن تعبد الله ولا تشرك به، في مقابل أن تشكره فقط على نعمه، تشكره بلسانك فتقول: الحمد لله يا رب على نعمك، وتعترف له بذلك، تشكره بقلبك فتعترف بقلبك أنه هو المنعم سبحانه وتعالى بكل نعمة أنعم بها عليك، تشكره بجوارحك فتعبده ولا تشرك به شيئا. لم يطلب الله منكم يا أهل سبأ أن تقدموا ثمنا لهذه الجنات التي أينعها الله عز وجل في أرضكم، لم يطلب الله منكم ثمنا في مقابل هذه الثمار التي غرسها الله عز وجل لكم، لم يطلب الله عز وجل منكم شيئا من الأثمان المادية الرخيصة، فكل هذه الأشياء الله تبارك وتعالى يخلق أمثالها خلقا لا ينتهي ولا يتناهى، ففي الجنة من النعم ما هو غير متناه على الإطلاق، تتجدد النعم في الجنة بشكل غير متناهي، فالله يستطيع أن يخلق أمثالها كثيرا جدا، وهو غني عن ذلك كله، لا يحتاج ولا يفتقر إلى شيء من ذلك. فالله لا يريد منك هذا، وإنما يريد منك فقط أن تشكره. بلدة طيبة ورب غفور، بلدة طيبة ورب غفور لكم، لأنكم لا تستطيعون أن توفوه شكره على هذه النعم، فيغفر لكم تقصيركم في الشكر، لكن عليك أن تفعل شيئا، عليك أن تشكر، عليك أن تبذل جهدك في الشكر، كما قال أحد الأنبياء: يا رب إني أشكرك، ولكن أشعر أنني كلما شكرتك أحتاج إلى أن أشكرك مرة أخرى، لأنك ألهمتني أن أشكرك. فكثير من عبادك تمن عليه بالنعم ولا يشكر، فأنت اخترتني فألهمتني الشكر فشكرتك، فهذه تحتاج إلى شكر أو تحتاج إلى حمد آخر. فيقول الله له: الآن يا عبدي شكرتني، عندما شعرت من داخلك أنك عاجز عن شكر الله تعالى على هذه النعمة، عندما شعرت في قرارة نفسك أنك عاجز على أن تشكر الله تعالى وعلى أن توفيه الشكر، فهذا في حد ذاته شكر لله عز وجل. فالإنسان يفعل كل ما يستطيعه من أجل إرضاء الله تبارك وتعالى، ويزداد في فعل العبادة طلبا للرضا من الله عز وجل، كما قال موسى لربه، وهو موسى عليه السلام أحد أولي العزم الخمسة: وعجلت إليك ربي لترضى، أي عجلت إليك لكي تزداد عني رضا، فأنا أعلم مسبقا أنك قد رضيت عني، ولكن أريد أن أزداد في رضاك. فكذلك العبد لا يمل أبدا من رضا الله، لا يمل أبدا من مواصلة التقرب إلى المحبوب عز وجل الذي ركبت النفوس على أن تسعد بالقرب منه. لا يمل الإنسان أبدا ولا يكل ولا ينقطع عن عبادة ربه والتقرب إليه والتواصل معه عز وجل في الصلاة في الصيام في الزكاة في التعبد له ليلا ونهارا في كل ما يرضيه سبحانه وتعالى ويجتنب ما يغضبه. فالإنسان إذا فعل ذلك ثم يتهم نفسه بالتقصير بعد هذا كله وأنه لم يوفي الله شكره على هذه النعم التي أنعم بها عليه، لو فعل الإنسان ذلك فإن ذلك كاف إن شاء الله تبارك وتعالى في أن يرضى الله عنه. لأن العبد كما قلت مهما فعل ومهما قضى عمره كله في طاعة الله ولم يفعل ولا حتى معصية واحدة لم يوفي الله شكره على نعمة واحدة من النعم التي أنعم بها عليه. بلدة طيبة ورب غفور يغفر لكم لأنكم لا تستطيعون أن توفوه حقه في الشكر لله تعالى، فيغفر لكم هذا التقصير، ولكن عليكم أن تبذلوا جهدكم في هذا الشكر. ولكن ماذا فعلوا؟ هل شكروا الله عز وجل كما يليق وينبغي؟ هل فعلوا كل ما يستطيعون من شكر الله تعالى ثم غفر الله لهم ما قصروا فيه؟ لم يفعلوا ذلك. قال تعالى فأعرضوا، بدلا من شكر الله على النعم، من شكر الله على العيش الرغيد، من شكر الله على العيش الهنيء، على المتع الجسدية والمتع المعنوية والراحة البدنية، بدلا من شكر الله على ذلك كله أعرضوا عن ذكر الله تعالى، أعرضوا عن أوامر الله تعالى، أعرضوا عن منهج الله تعالى، أعرضوا. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. هكذا تأتي العقوبة أيها الأحبة، تأتي العقوبة من الله عندما يعرض العبد عن ربه عز وجل، ولكنها عقوبة متدرجة ليست عقوبة نهائية في وقت واحد. فالله تعالى من رحمته بعباده أنه يبتليهم بالبلاءات الشديدة من أجل أن يذكرهم به ومن أجل أن يعودوا إلى حظيرة الإيمان مرة أخرى، لكنهم إذا أصروا على البعد والإعراض تأتي العقوبة النهائية التي تستأصل شأفة العباد. الله تعالى في بداية الأمر لم يعاقبهم عقوبة نهائية استأصلت شأفتهم، وإنما بعث إليهم عقوبة تذكرهم بأنهم خالفوا منهج الله تعالى وقابلوا نعمه بالجحود والكفران وليس بالشكر والعرفان. أرسل إليهم سيل العرم، بعث الله تعالى كما يقول ابن عباس وغيره، بعث الله عز وجل على السد الذي بناه ملكهم الأقدم، بعث الله على السد دابة صغيرة جعلت تأكل في أسفله، ويقال بأن هذه الدابة هي الفأرة، جعلت تأكل في أسفل السد، ولذلك يسمي النبي صلى الله عليه وسلم الفأرة بالفويسقة، لأنها تضر العباد. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نطفئ النيران عندما ننام. قال صلى الله عليه وسلم إذا خلدتم إلى النوم فأطفئ النيران، أو هكذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لماذا أمرنا بأن نطفئ النيران؟ قال لأن الفأرة أو الفويسقة تحرق عليكم بيوتكم، أي أنها تجر النيران إلى كل مكان في البيت فتحرق البيت بكامله. وهذا قد حدث في بعض المناطق، عندنا هنا في مصر في التسعينات قامت الفئران بجر النيران في المزارع حتى حرقت مزارع كثيرة جدا. فقد صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالفأرة سلطها الله تبارك وتعالى على هذا المكان الذي لم يكن فيه أي دواب مضرة أو أي حشرات أو بعوض، هكذا قال بعض المفسرين. قال بأن المكان الذي كانت تسكن فيه سبأ وهو مأرب، الله تبارك وتعالى من نعمه عليهم لم يرسل عليهم حشرات ولا بعوض ولا آفات ولا دواب زاحفة مضرة. على كثرة هذه الأشجار وعلى كثرة هذه الأراضي المليئة بالخضرة لم يكن فيها حشرات ولا بعوض ولا آفات ولا حيوانات مضرة ولا دواب زاحفة كالثعابين والحياة. انظروا إلى حجم النعم التي أنعم الله بها عليهم. يعني أنت تجد في كل ما حولك من النعم أشياء يمكن أن تنغصها. يعني أنت في هذه البيوت الآمنة تجد الحشرات والبعوض وتجد الحيوانات الزاحفة وتجد الثعابين والحيات، تجد كل شيء. أما هؤلاء رغم أن بيوتهم كانت بيوتا بدائية وكانت أشجارهم كثيرة جدا ووارفة يمكن أن تختبئ فيها الدواب وتختبئ فيها الزواحف، إلا أن الله عز وجل وقاهم شر ذلك كله فأبعد عنهم هذه الأشياء، حشرات، بعوض، زواحف، كل شيء أبعده الله عز وجل عنهم. هذه نعم عظيمة جدا جدا جدا جدا فوق ما أوتوه من النعم البدنية، هذه نعم أخرى كثيرة للغاية. ومع ذلك أعرضوا فجاءت العقوبة التذكيرية، العقوبة التي تربي العباد. عندما يبتليك الله بمصيبة لا تظن بالله سوءا، لا تقل يا رب لما اخترتني أنا، يا رب ماذا فعلت حتى تبتلياني، انظر إلى نفسك وفتش فيه، إنك مذ خلقك الله تعالى وأنت تعصيه، إنك مذ خلقك الله تعالى وأنت تقصر في حقه، فتش في نفسك لا تظن بالله سوءا، واعلم أن هذا البلاء خير لك، فإن الله يذكرك به حتى تعود إليه وتتوب إلى الله تعالى. فالعباد ينبغي إذا أنعم الله عليهم بنعمة أن يزدادوا في طاعة الله وأن يرعوا هذه النعمة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، فالإنسان يرعى نعم الله تعالى التي أنعم بها عليه بطاعة الله وعبادة الله وشكر الله عز وجل باللسان والقلب والجوارح. أما التقصير في ذلك كله فيؤدي إلى نزول العقوبات، ونحن نرى الآن من عقوبات الله عز وجل ما نراه، ومع ذلك من يتذكر؟ من يتعظ؟ من يعتبر؟ عقوبات كثيرة جدا، فقر مدقع، بطالة، نزاعات، صراعات، قتل، أشياء كثيرة جدا ابتلى الله العباد بها هذه الأيام، ولكن مع ذلك ما زال العباد لا يلتفتون إلى الحكمة من وراء ذلك كله، مع أن الله قد ضرب لذلك الأمثال في القرآن. الله تبارك وتعالى قد حكى لنا قصص الأولين حتى نعتبر بها ونأخذ منها الدروس والعبرة، ومع ذلك لم نأخذ منها درسا واحدا ولا عبرة واحدة. الناس يتوجهون الآن عندما تنزل بهم مصيبة أو ينزل بهم آفة يتوجهون إلى الأسباب المادية ولا ينظرون إلا إليها، لا ينظرون إلى ما وقعوا فيه من عصيان الله وإغضابه، فيجتنبون هذه الأشياء التي بسببها غضب الله عليهم وأنزل بهم هذه العقوبات. فالعقوبات الإلهية أيها الإخوة عقوبات تربوية، قصد الله عز وجل بها أن يربي عباده وأن يذكرهم به وأن يعيدهم إليه مرة أخرى بالتوبة والأوبة والإنابة إليه. لكن من يتذكر ذلك ومن يتعظ ومن يفكر في مثل هذه الأمور؟ القليل من الناس من يربط هذه الأمور بمعصيته، القليل من الناس من يربط هذه الأمور بتقصيره. الكل يلقي باللائمة على الكل، كل واحد منا يلقي باللائمة على سائر المجتمع، يلقي باللائمة على رئيس الدولة، يلقي باللائمة على الحكومة، يلقي باللائمة على الناس، يلقي باللائمة على من حوله، وإذا وقع به أمر يلقي باللائمة على زوجته، يلقي باللائمة على أولاده، كل يلقي باللائمة على غيره، كل يعلق شماعة فشله وشماعة تقصيره، يلقي بهذا الأمر على شماعة غيره. كل تقصير يقع فيه العبد ويتسبب هذا التقصير في عقوبة إلهية من الله عليه يلقي الإنسان باللائمة فيه على غيره، مع أنه مسؤول أول شيء عن ذلك الأمر، وهذه العقوبة هو مقصود بها على وجه الخصوص. كل واحد منا أيها الإخوة مقصود بهذه العقوبات الإلهية. أنا لا أرفع المسؤولية عن أحد، كل إنسان مكلف المسؤولية وقصر فيها فالله تبارك وتعالى سيحاسبه عليها سواء كان حاكما أو محكوما. ولذلك أقول هذا التقصير الهائل الموجود في حياتنا الآن الذي هو عبارة عن كفران بنعم الله تعالى وجحود لنعم الله تعالى لا يستوجب إلا العقوبة الشديدة، لا يستوجب من الله تبارك وتعالى إلا أن يعاقبنا عقوبة شديدة، ولكن لحلمه عز وجل جاءت عقوبته رحيمة، لحلمه عز وجل بنا جاءت عقوبته حتى الآن رحيمة. نحن لم يأكل بعضنا بعضا إلى الآن، ولم يقتل بعضنا بعضا بشكل رهيب وواسع ومنتشر إلى الآن، وقد مرت مصر بأسوأ من هذه الظروف في وقت من الأوقات. لقد كان الرجل في مصر في وقت من الأوقات إذا مات كان يؤكل من شدة الجوع، وكانت النساء والأطفال تخطف من الأسواق فتذبح وتغلى في القدر وتؤكل في مصر. وجف نهر النيل في فترة من الفترات في مصر حتى لم يبق فيه قطرة، وهذا في عهد ليس بالبعيد، منذ حوالي 900 سنة فقط حدث هذا في مصر. فمصر مرت بأسوأ من هذه الظروف كثيرا، والعقوبات التي ابتليت بها مصر أشد من هذه العقوبات التي ترونها الآن. ولكن من يتذكر أيها الناس، من يتفكر، من يتدبر، من الذي يقول إن هذا الذي وقع بالناس بسبب معصيتي، بسبب تقصيري في حق ربي، لو أصلحت ما بيني وبين الله لأصلح الله ما بيني وبين العباد، لو أصلحت ما بيني وبين الله لأصلح الله شأني وبارك في رزقي وجعل الأمر ميسورا وسهلا علي كما كان ميسورا وسهلا على مملكة سبأ. فمملكة سبأ أعرضوا فأرسل الله عليهم العقوبات، فأرسلنا عليهم سيل العرم، بعث الله عز وجل على سدهم الفأرة فأكلت أسفله، حتى إذا ما جاء وقت السيل والمطر جاءت المياه مندفعة إلى السد، فلم يقوى السد بعد هذا التآكل الذي حصل في أساسه، لم يقوى السد على احتمال دفع المياه، فاصطدمت المياه به فنقبته، فانساب الماء عليهم فأغرقهم ودمر كل ما كان بين يديه من الأشجار والبنيان. أغرقت المياه الأشجار والثمار والأغصان اليانعة، فلما جفت المياه تيبست الأشجار وتحطمت وتكسر البنيان كله وتفرقوا شذر مذر. لم يمكن له عز وجل بعد هذه العقوبة لهم عذرا حتى يرجعوا إليه. هذه حالة من حالات البذخ والسرف والترف التي ضربها الله عز وجل لنا في القرآن ليبين لنا ما توجبه هذه الحالة المرضية من الأخلاق السيئة والفاسدة في الناس. هذا الترف العظيم الذي تلى الله به هؤلاء الناس لم يستعملوه في طاعة الله ولم يستعملوه في شكره، وإنما استعملوه في الكفران بنعمه وجحودها. ذهبوا يعرضون عن ذكر الله تعالى ويتقلبون في ألوان النعيم وألوان الترف والسرف، ونسوا طاعة الله عز وجل، ونسوا شكر الله، ونسوا الاعتراف بأنه المنعم فيستحق أن يشكر على هذه النعم التي أعطانا إياها. ذلك كله فنسيهم الله عز وجل وأرسل عليهم أمثال هذه العقوبات، عقوبات يوب الإنسان بها العباد، وظلوا على عصيانهم وتمردهم حتى كفروا بالله عز وجل، ففرقهم الله ومزقهم شر ممزق كما قال في آخر الآيات، فجعلناهم أحاديث أي يتحدث الناس بهم، أي لم يبق منهم إلا الأحاديث التي يتحدث الناس بهم في أوقات سمرهم، ومزقناهم كل ممزق. انظر إلى قول الله رب العالمين ومزقناهم كل ممزق، أي لم يبق لهم شيء كانوا عليه إلا ومزقه الله، لم يبق لهم شيء كانوا فيه على اجتماع وألفة إلا فرقهم الله عز وجل. وهذه عقوبة معروفة ومتكررة تحدث لكثير من الأمم، الفرقة، يفرق الله بينك وبين حبيبك، يفرق الله بينك وبين صديقك، يفرق الله بينك وبين أخيك، عقوبة لك على معصيتك وعلى تجبرك وعلى عصيانك وعلى ابتعادك عن منهج الله عز وجل. ولذلك أبو الدرداء عندما فتح الله على المسلمين قبرص جلس ووقف أمام المدينة، أمام المدينة يرى ما حدث بها من الخراب والدمار وما أوقعه الله بهم من العقوبة، وفرق في بينهم وبين أحبتهم، جعل أبو الدرداء ينظر إلى هذا الأمر وإلى هذا المشهد المؤثر في النفس الذي يقطع النفس من الداخل، يرى امرأة ثكلة تبكي فقدان زوجها الذي مات في القتال، يرى طفلا يبحث عن أبيه، يرى صغيرا يفتش في الأرض يبحث عن أخيه، رأى هذا المشهد فبكى، فتقدم إليه أحد الجند وقال له يا أبا الدرداء أتبكي في هذا الموطن الذي أعز الله فيه المؤمنين وأخزى الله فيه الكافرين؟ فيقول أبو الدرداء نعم أبكي، هذه أمة كانت عزيزة في وقت ما، هذه أمة كانت عظيمة في وقت ما، هذه أمة ما كان أحد أن يدوس لها على طرف في وقت من الأوقات، لأنها كانت أمة قوية محصنة. فانظر عندما ابتعدوا عن منهج الله ما فعل الله بهم، يخشى على نفسه أن يفعل الله به وبأهله وعشيرته وأمته ما حدث لهذه الأمة، وقد كان. فرق الله جمعنا وشتت شملنا وأوجد فينا النزاع والبأس الشديد بسبب عصياننا وبعدنا عن الله. بعدما كنا نحكم نصف الكرة الأرضية، الآن لا نقوى أن نحكم بلادنا، لا نستطيع أن نحكم بلادنا التي تحت أيدينا، مش عارفين نحكم، مش عارفين نسيطر عليه. ليه؟ المعصية أيها الناس، الانحراف عن منهج الله أيها الناس، البعد عن الله عز وجل هو الذي يفعل بنا هذا. نزاعات وفرقة وتشتيت شمل، كل يتجه في طريق وكل لا يعجبه شيء، الكل لا يعجبه الآخر. هذا بسبب ماذا؟ ليس بسبب أن أحدنا أحسن من الآخر، أو بسبب أن هذا لم يأخذ الفرصة أو إلى آخره، لكن السبب في ذلك كله هو البعد عن الله، السبب في ذلك كله هو معصية الله، السبب في ذلك كله أننا نادينا بكل صفاقة وبجاحة أننا لا نريد أن تكون مصر إسلامية، أو نريد أن تكون ألا تكون مصر دولة دينية. نادينا نحن المسلمين الذين آمنا بمنهج الله، منهجا لنا في الأرض، نادينا بكل صفاقة وبجاحة أننا لا نريد تحكيم الشريعة، إنها تقطع الأيدي والأذان والأرجل وما شابه ذلك مما يقال. نحن الذين فعلنا ذلك، فلنتحمل عقوبات الله تعالى. مملكة سبأ هذه كانت آية كما أخبرنا ربنا، لقد كان لسبأ آية. ثم تنتقل بنا الآيات أيها الإخوة إلى مشهد آخر من المشاهد العجيبة جدا لهذه المملكة، وسوف أبين هذا المشهد إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، مشهد آخر من المشاهد التي تحكيه هذه الآيات عن هذه المملكة العجيبة التي أنعم الله عليها من النعم ما لم ينعم به على أمة أخرى. مشهد آخر يبين فيه ربنا تبارك وتعالى كيف يفعل البذخ والطرف بالناس. قال الله عز وجل: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. جعل الله عز وجل بين القرى التي كانوا يسكنون فيها والقرى البعيدة عنهم في أقصى شمال الجزيرة، يعني قرى الشام، جعل بين هذه وتلك قرى متصلة ينتقل فيها المسافر من قرية إلى قرية، كما تنتقل أنت عندما تذهب في أي سفر من أسفارك من محافظة إلى محافظة. كان الأمر هناك بهذه الصورة، كانوا ينتقلون من اليمن إلى الشام وهي القرى التي بارك الله فيها، كانوا ينتقلون من اليمن إلى الشام، يتنقلون من قرية إلى قرية، كانت القرى متواصلة، لا تكاد تخرج من قرية حتى تدخل قرية، كانت القرى متواصلة على طول الطريق. وهذه أيضا من عجائب النعم التي أنعم الله بها عليهم. لم يكن الناس في ذلك الوقت من الحضارة والتمدن بحيث يبنون قرى متصلة على طول طرقهم، ولكن مع ذلك قد سبقوا كثيرا من الحضارات. هذا يدلك على ما كانوا فيه من التنعم والطرف، حتى أن المسافر منهم ما كان يحمل معه زادا ولا ماء، لأنه حيثما نزل وجد الزاد والماء. كان ينتقل من قرية فيقيل فيها ثم يذهب إلى أخرى فيبيت فيها، يقيل في قرية ويبيت في قرية، ينزل بقرية في وقت الظهيرة فيقيل فيها، ثم يذهب ويكمل سفره فينزل بأخرى ويبيت فيها ليلا. انظروا إلى كم الترف والسرف الذي كانوا يعيشون فيه، وكانت كل هذه القرى مليئة بالماء والزاد ومليئة بكل الأطعمة والفواكه والثمار من أول اليمن وحتى الشام، مسافة طويلة جدا، مسافة في غاية البعد، ومع ذلك كانت القرى بين هذه الشمالية وتلك الجنوبية كانت متصلة، ما كان المسافر أبدا يشعر بأي تعب، ما كان المسافر يشعر بأي ضيق، كل شيء متواجد، لا يحمل معه معن كثيرة، لا يركب جملا وراحلة ويحمل معه أطعمته وزاده وماءه، لأنه سوف يسير في طريق فيه صحراء جرداء ليس فيها طعام ولا ماء، لا يحمل معه شيء، كل شيء متواجد، كل قرية فيها الزاد وفيها الماء، ينزل في هذه وينتقل منها إلى تلك، لا يجد أي عناء في سفره أو يجد أي تعب في سفره. سبحان الله. ومع ذلك أعرضوا، ولم يكتف الأمر بذلك، بل حدثنا الله تبارك وتعالى عن شيء عجيب وقع لهم. قال الله عز وجل: وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وفي قراءة أخرى بعد بين أسفارنا، أي أنهم ملوا من هذه الراحة، ملوا من هذا التعب، من هذا الطرف ومن هذا السرف، يريدون سفرا شاقا، لا يريدون سفرا مريحا، يقولون ربنا باعد بين أسفارنا، اجعل السفر بعيدا، اجعل السفر صعبا وشاقا، ربنا نريد سفرا نحتاج في قطعه والسير فيه إلى الرواحل، نحتاج إلى قطع المفاوز والمهامه، نحتاج إلى سلوك الطرق الوعرة، نحتاج إلى العطش حتى نحمل معنا الزاد ونحمل معنا الماء ونحمل معنا الراحلة، لا نريد هذا السفر المريح، لا نريد هذه القرى المتواصلة التي ينزل أحدنا فيها ولا يشعر أنه مسافر أو مغترب عن أهله، يريدون سفرا شاقا. سبحان الله. هذا هو البطر الذي يصيب الإنسان بعد السرف والطرف والتناعم في ألوان النعيم، هذا ما يسمى بالبطر. البطر هو أن يمل الإنسان من النعمة التي هو عليها فيبطرها، يبطر النعمة، يقول لك أنت بتتبطر على النعمة. يعني إيه بتتبطر على النعمة؟ يعني زهقت منها، بتكبر عليها، مع أنها نعمة لا يجدها غيرك. فهكذا، وهذا البطر موجود في الناس ولكن بتفاوت ومراتب. يعني بعض الناس رغم أن رزقه قليل لكنه يتبطر أيضا على نعمه التي بين يديه، يتبطر على نعمة اليد ونعمة الصحة، يتبطر على الطعام القليل الذي بين يديه ولكن لا يجده غيره. لكن هؤلاء الناس كان عندهم من كل ألوان النعيم والطعام، ومع ذلك كانوا يتبطرون. ولذلك يحدثنا ربنا أن هذا البطر كان سببا في هلاك كثير من الأمم، فيقول: وكم من قرية أهلكناها، وكم من قرية أهلكناها بطرت معيشتها، وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. هذا التبطر على نعمة الله، هذا البطر الذي يصيب الإنسان بسبب الطرف، بسبب أنه لا يجد شيئا متعبا في حياته، كل شيء يأتي ميسورا، كل شيء يأتي سهلا، يريد أن يتعب، يريد أن يشق الله عليه بدلا من شكر الله على هذا، ولكنه يتبطر على هذه النعمة. وقد وقع هذا لكثير من الأمم، وقع هذا لكثير من القرى، حدثنا الله تبارك وتعالى عنها وقال: وكم من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. هكذا يقول ربنا عز وجل، وقد حدث هذا لبني إسرائيل، فإن الله تبارك وتعالى كان يطعمهم من المن والسلوى، كان يطعمهم الحلوى دون أي كلفة، كان يطعمهم الطيور السلوى، طيور كانت تأتيهم دون أي تعب أو صعوبة، ما كان أحدهم يصطاد الطير بل كان يأتيه هكذا سهلا يسيرا بين يديه فيأكله، ما عليه إلا أن يحرك فمه بالأكل، ليس عليه أن يذهب بأدوات الصيد إلى البراري وإلى المناطق النائية حتى يصطاد الطير في غفوة منه، ولكن كل ما عليه فقط أن يتمنى أن يأكل فيأتيه الطير بين يديه فيأكل، ويسر الله لهم من المآكل والمشارب ما يسر، وكانوا يطعمون من كل شيء، فبطروا معيشتهم وتكبروا على نعم الله، وقالوا لموسى لا نريد هذا، لا نريد هذا الطعام السهل، لا نريد هذا المأكل والمشرب السهل، نريد أن نتعب، نريد أن نغرس، نريد أن نزرع، نريد أن نأكل مما تنبت الأرض من بقلها وبصلها وفومها وعدسها، نريد أن نأكل مما تنبته الأرض، نريد أن نتعب. فظلموا أنفسهم بهذا البطر، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بالعقوبات التي تعلمونها في كتابه. وكذلك هنا هؤلاء بطروا معيشتهم، وكل أمة عاشت في مثل هذا الطرف كانوا يبطرون معيشتهم، كانوا يبطرون معيشتهم، ويحصل بينهم التنازع والتناحر بعد ذلك على هذه النعم. ولذلك أيها الأحبة، عندما ينظر الإنسان إلى الأندلس، ذلك الدولة العتيقة التي استمرت 7 قرون، 7 قرون متواصلة، المسلمون هناك في الأندلس يحكمون الأوروبيين، هناك قد حصل لهم من الترف والسرف ما جعلهم يصابون بالبطر. انظر مثلا إلى المعتمد بن عباد، وهذا كان من أواخر الملوك التي حكمت الأندلس، كان حاكما وسط 20 حاكم آلت الأندلس إليهم بعد أن كانت مملكة واحدة، فرق الله جمعهم وشملهم بعدما عصوا الله تعالى وركنوا إلى الطرف والصرف وتبطروا على معيشتهم، تفرقوا إلى دويلات، 20 حاكما في 20 مقاطعة وإقطاعية ودويلة صغيرة متناحرة، بعدما كانوا دولة قوية يهابها العالم كله، بذل عبد الرحمن الداخل في بنائها 30 سنة. عبد الرحمن الداخل الذي أتى من أقصى الشرق وسط مراوغات مع العباسيين يتخفى منهم وينتقل من بلد إلى بلد، واستمر سيره وسفره 5 سنوات حتى وصل إلى الأندلس، ثم بدأ في بناء الأندلس على غرار الدولة التي سقطت في الشرق، دولة بني أمية، بنى الأندلس في 30 سنة، ثم استمر البناء بعد ذلك في ولده حتى انتهى الأمر إلى عبد الرحمن الناصر الذي كان يتقلب في أنواع كثيرة من البذخ والترف. كانت الدولة في عهده في منتهى القوة والثراء والغنى، بنى مدينة لم تعرف الدنيا مثلها أبدا في وقتها، جعل بطانة أسوارها من الذهب وجعل سقف قصورها من الفضة، حتى دخل عليه أحد الصالحين وقال لقد ضربت لنفسك مثلا من أمثال الكافرين في القرآن الكريم، قال له عبد الرحمن الناصر انظر إلى نفسك ماذا تقول، فقال لقد قال الله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. فهنا نجد أن الرجل يحذر هذا الملك ويقول له إنك ضربت بهذه السقف الفضية لنفسك مثلا من أمثال الكافرين في كتاب الله عز وجل، فالله تعالى ضرب هذا المثل لأهل الكفر، فكسر هذه الأسقف كلها وكسر أيضا البطانة الذهبية للأسوار. المهم أن المسلمين كانوا في ذلك الوقت يتقلبون في أنواع الترف والصرف، وهذا أوجد فيهم كثيرا من الأخلاق الفاسدة فابتعدوا عن منهج الله رب العالمين، وخالفوا منهج الله بالعصيان ولجوء إلى الدعة والراحة، وتركوا الإفرنج يمرحون ويلعبون ويعبثون في بلادهم، حتى انقسمت الدولة بعد ذلك إلى 20 دويلة، وانتهت ولاية إحدى هذه الدويلات إلى ملك عظيم يسمى المعتمد بن عباد. هذا الرجل الذي كان يتقلب في أنواع السرف والطرف ما كان يشعر بأي شيء من التعب، كذلك زوجته كانت تنام على الحرير، وكانت لها وصيفات وبنات، وكانوا في غاية الغنى والثراء. هذه الزوجة بطرت هذه المعيشة، بطرت هذه المعيشة، وقالت له أي لزوجها الملك: أريد أن أغوص في الطين، أود أن أمشي في الطين حافية، اشتقت إلى ذلك. انظر إلى المترفين ماذا يتمنون، هؤلاء هم المترفون. ولذلك تجد القرآن في كثير من آياته يلقي باللائمة على العقوب في العقوبات التي ينزلها الله بعباده على هؤلاء المترفين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا من؟ مترفيها. إذا المترفون هم أول من يتحمل المسؤولية، لأنهم هم يريدون صبغ الشعوب كلها بصبغتهم، يريدون دائما أن يكونوا هم الأسياد، ولا يتسنى لهم ذلك إلا بحمل الشعوب على مخالفة منهج الله. ولذلك من يقود الثورة المضادة الآن؟ المترفون. الآن من الذي يقود هذه الثورة المضادة التي تريد أن تأكل حصاد هذه الثورة التي قام بها هذا الشعب المسكين؟ الثورة المضادة يقودها المترفون الذين كانوا يتقلبون في ألوان النعم قبل ذلك ونهبوا البلاد والعباد، يريدون أن يبقى حالهم كما هو، لا يريد أن يتغير الحال. فلذلك الترف سبب كل الفساد. وهذه الآيات الكريمات من سورة سبأ تؤكد على هذا المعنى. ولذلك بعد ذلك بآيات يبين ربنا عز وجل أن السبب في الإعراض عن دعوة الرسل هو هذا الطرف وهؤلاء المترفون، وهم أول من يحارب دعوة الرسل. ولذلك يقول ربنا عز وجل بعد ذلك بآيات، يقول تبارك وتعالى: ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. يقول ربنا تعالى: إلا قال مترفوها، لم يقل إلا قال فاسدوها كافروها فاسقوها، قال إلا قال مترفوها. أصحاب الطرف هم أول من يردون ويدفعون دعوة الرسل، لذلك إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم بكافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، يفتخرون بأموالهم وأولادهم ويظنون أن ذلك دليل على أن الله راض عنهم. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يعني لو أن الله يريد أن يعذبنا ما أعطانا هذا المال وما أعطانا هذا الولد، فيفتخرون بذلك. فهذه خلاصة القصة يلخصها الله بعد ذلك، يقول بأن القرى كلها التي أهلكها الله والتي كذبت الرسل كان ذلك بسبب أنهم ردوا دعوة الرسل واتبعوا المترفين. المترفون هم وجهاء القوم، هم أسياد القوم، ودائما الناس على دين ملوكهم. فالمترفون إذا ردوا دعوة الرسل يتبعهم في ذلك كثير من الناس. فالطرف هو سبب كل الفساد. هذه المرأة قالت لزوجها المعتمد بن عباد، قالت له: أريد أن أغوص في الطين، مللت من هذا النعيم، مللت من الحرير الذي أنام عليه، مللت من هذا الماء النقي العذب الذي أشربه، مللت من هذا الطعام الذي يصنع من أجود أنواع الطعام، مللت من هذا كله، أريد أن أتغير، أريد أن أغوص في الطين. لكن أين الطين؟ لم يجد لها طينا. أين الطين أيها الناس؟ لم يجد لها طينا على الإطلاق. ماذا فعل حتى يصنع لها طينا تغوص فيه؟ أتى بمسك وكافور وصب عليها على المسك والكافور ماء ورد حتى يشبه الطين، ثم جعلها تغوص هي وصويحباتها، وصويحباتها هي وبناتها، تغوص حافية في هذا الطين وهي تحمل قدرا مليئا بالماء. انظروا إلى الطرف، وانظروا إلى أمان ورغبات المترفين، ماذا تفعل بهم؟ ولكن سبحان العلي العظيم الباقي الذي لا يتغير. سبحان العلي العظيم، ماذا يفعل ربنا بهم، بهذا الملك وبتلك الزوجة؟ هذا الملك بعد هذا التفرق الذي حدث للمسلمين في الأندلس يكون ضحية لهذا التفرق. يأتي النصارى والصليبيون من قبل أوروبا ليقتحموا بلاد المسلمين، والمسلمون متفرقون في حالة من الضعف لا تجعلهم مهيئين لمقابلة هذا الهجوم. فاضطر المعتمد بن عباد إلى الاستعانة بيوسف ابن تشفين، وكان أمير المرابطين في المغرب العربي. فعبر يوسف ابن تشفين جبل طارق وعبر المضيق ودخل أسبانيا أو دخل الأندلس، وقد علم المعتمد بن عباد أن يوسف ابن تشفين إذا دخل الأندلس وطرد الصليبيين منها فلن يكتفي بذلك، ولكن سينظر إلى الأندلس وسوف يجعلها في ملكه. لكن المعتمد آثر أن يأخذها يوسف ابن تشفين بدلا من أن يأخذها ألفونسو السادس أمير الصليبيين. وقال لي أن أرعى، هذه كلمة مأثورة معروفة في التاريخ كله، قال لي أن أرعى جمالا في بلاد العرب وفي صحراء العرب أفضل لي من أن أرعى الخنازير في أرض الصليبيين، هكذا يقول. وبالفعل حدث ما توقعه، بعدما طرد يوسف ابن تشفين الصليبيين من بلاد الأندلس استولى على الأندلس وبدأ يحكمها، وأخذ المعتمد بن عباد فنقله إلى بلاد المغرب، ومات هناك سجينا، وفرق بينه وبين أهله وبناته، وزوجته وبناته لم يجدن ما يستر عوراتهن، وكانوا يسرن في الطريق حافيات لا يجدن شيئا يأكلن. سبحان الله، بعد هذا الطرف والنعيم الذي كنا تقلبنا فيه لم يجدن بعد ذلك شيئا يأكلن، لم يجدن بعد ذلك شيئا يستر عوراتهن. فسبحان الله، سبحان من يقلب الأحوال، سبحان من يرانا ويسمعنا وينعم علينا ولا يريد منا إلا أن نشكره، ولكن مع ذلك نكفر بنعمه ونجحدها فيعاقبنا بعقوبات تربوية تذكرنا به، فإذا لم نعود إليه عاقبنا عقوبة نهائية تستأصل الشأفة، وإن عدنا إليه وتبنا فرح بنا، مع أن ذلك كله هو من إلهامه وعونه وإسعافه لنا سبحانه وتعالى. هذا المثل العظيم الذي يضربه الله عز وجل لنا في هذه الآيات، في هذه الآيات. وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أقول ما تسمعون والحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. نسألك يا رب العالمين نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في سوريا، وانصر المسلمين في فلسطين، وانصر المسلمين في مالي. اللهم عليك بكل أعدائك في مالي. اللهم إنا نسألك أن تجعل فرنسا وألمانيا عبرة لمن لا يعتبر. اللهم اجعلهما عبرة لمن لا يعتبر. اللهم اجعلهما عبرة لمن لا يعتبر. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى من هذا الموطن أن تستجيب لنا في هذا الأمر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العزة والرفعة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العزة والرفعة في الدنيا والآخرة. انصر إخواننا المسلمين في مالي، انصر إخواننا المسلمين في مالي. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، واحقن دماء المسلمين في بورما وأركان. اللهم احقن دماء المسلمين في بورما وأركان وفي فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان تنتهك فيه حرمة الإسلام. اللهم إنا نسألك أن تجعل مصر أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر مصرنا حبيبتنا أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها بؤرة الجهاد يا رب العالمين. اللهم اجعلها بؤرة الجهاد والفتح يا رب العالمين. اللهم اجعلها بؤرة الجهاد والفتح يا رب العالمين كما جعلتها سابقا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها بؤرة الجهاد والفتح كما جعلتها سابقا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تعزنا ولا تذلنا. اللهم إنا نسألك أن تعزنا ولا تذلنا. اللهم إنا نسألك أن تعزنا ولا تذلنا. اللهم إنا نسألك أن تعزنا ولا تذلنا. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام. ولا نهلك وأنت الرجاء. لا نهلك وأنت الرجاء. لا نهلك وأنت الرجاء. لا نهلك وأنت الرجاء. لا نهلك وأنت الرجاء. لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. وارزقنا من حيث لا نحتسب. ارزقنا من حيث لا نحتسب. ارزقنا من حيث لا نحتسب. ارزقنا من حيث لا نحتسب. ارزقنا من حيث لا نحتسب. لا تشمت بنا عدوا. لا تشمت بنا عدوا. لا تشمت بنا عدوا. لا تشمت بنا عدوا. لا تشمت بنا عدوا. لا تشمت بنا عدوا. اجعل لنا يا رب من هذا الضيق الذي نحن فيه مخرجا. اجعل لنا من هذا الضيق الذي نحن فيه مخرجا. نسألك يا ربنا أن تلهمنا الطاعة والشكر لك يا رب العالمين فترفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تلهمنا طاعتك وشكرك فترفع عنا البلاء والغلاء. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الله أكبر.